إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تبارك في كل من أتى هنا وصلى معنا أجمعين، وأن تبارك يا رب في كل من سيسمع هذا إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، كلنا نريد القرب من الله، الكل بلا استثناء يريد القرب من الملك سبحانه وتعالى. ونحن نتحدث عن أسماء الله الحسنى، وهي طريقة من طرق القرب من الله سبحانه وتعالى. خلينا النهاردة نتحدث أيضا عن طريقة أخرى من طرق القرب من الله سبحانه وتعالى، هي عبادة نحتاج إليها في هذا الزمان الذي نعيش فيه، زمان الفتن، زمان الحروب، زمان سيلان دماء المسلمين، زمان الغلاء والوباء والبلاء وكثرة الأمراض وكثرة الفتن، حتى أن الفتن يا إخوة أصبحت تدخل إلى غرف نوم الناس. الآن الفتن أصبحت محمولة عبر الهواتف المحمولة، فوجب علينا أن ننتبه في هذا الزمان. هذه العبادة التي أحدثكم عنها نحتاج إليها كثيرا جدا جدا أيها الأحبة الكرام، لأن هذه العبادة فيها حل لكل المشاكل التي نعيشها ونعاني منها. هل تدرون ما هي هذه العبادة؟ هذه العبادة هي عبادة السجود، السجود لله الواحد المعبود سبحانه وتعالى. هذه العبادة التي كانت أول أمر الله به الملائكة أن تسجد لآدم سبحان الله العظيم. هذه العبادة يا إخوة التي مدح الله بها عباده، مدح الله بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال تراهم إيه؟ ركعا سجدا سبحان الله العظيم. يبقى أول ما مدح عبادتهم أنهم ركعا سجدا سبحان الله. هل تتصور إن عبادة السجود فيها حل لكل المشاكل اللي احنا بنعاني منها؟ كيف ذلك أيها الأحبة الكرام؟ أبين لكم، بس صل على رسول الله، خلي بالك معايا وانتبه قوي قوي. عبادة السجود لها فضل عظيم، لها فضل كبير. وعبادة السجود، أنا لما بقول عبادة مش معناها أن دي عبادة مستقلة بذاتها، دي فرع جوه عبادة أصلية ألا وهي الصلاة. والصلاة من العبادات التي يستعان بها على القضاء، على قضاء الحاجات والمصائب والشدائد. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباد الله الصابرين، وأن يجعلني وإياكم من الذين هم في صلاتهم خاشعون. خلي بالك، يبقى السجود عبادة من العبادات التي هي داخلة في الصلاة. السجود خلي بالك معايا، أول شيء تحب أن أنت تكيد به الشيطان، ها؟ أنت بتشتكي وبتقول أن الشيطان ده متسلط علي، وفي ناس بتقول أن معمول لها أعمال ومتسلط عليها شياطين، يعني أسأل الله أن يعافي المبتلين من المسلمين. هل تريد أن تهزم الشيطان؟ طب خذ هذا السلاح الذي أعطاه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ الإنسان مننا يعني ابن آدم، إذا قرأ ابن آدم السجدة، اللي هي سورة السجدة. تمام، خلي بالك بقى معايا، إذا قرأ ابن آدم السجدة وسجد، ما هي سورة السجدة فيها سجدة، فيها مكان كده أول ما بتقرأه بتسجد فيه، خلاص. طيب إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، بكى الشيطان وقال يا ويلاه أمر ابن آدم بالسجود لله فسجد، فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. خدت بالك؟ شفت الشيطان بيتضايق من ايه؟ اعمل دي بقى كتير. احنا عايزين نجعل هذا الشيطان الملعون يخسأ ويندحر. سبحان الله العظيم. يبقى ادي اول فضل من فضائل السجود، انها طاعة للرحمن وكيد للشيطان. خدت بالك معايا ازاي؟ طيب خلي بالك معايا، من شرف هذه العبادة أن الله أول ما أمر الملائكة أمرهم أن يسجدوا لآدم. ليه ما قال لهم شركعوا لآدم؟ ليه ما قال لهم شقفوا تحية لآدم؟ قال اسجدوا لآدم فسجدوا. الله، فهي عبادة عظيمة أيها الأحبة الكرام. هذا يعني الجبهة دي أشرف ما في الإنسان، الله يأمرنا أن نضعها في التراب، فإذا وضعتها في التراب رفعك الله. خلي بالك السجود يا إخوة من أهم فضائل السجود. خلي بالك أن الدعاء مستجاب في السجود، مش كده ولا إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فإيه؟ أما الركوع فسبحوا فيه الرب، وأما السجود فإيه؟ فعظموا فيه الرب، وأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قمن يعني إيه؟ قمن يعني اضمنوا، يعني أكيد، يعني يقين إن الدعاء مستجاب وأنت ساجد. ولم لا؟ وأنت ساجد بين يدي الله متذلل تبكي وتقول يا رب اعطيني، يا رب اديني، يا رب يا رب، فيعطيك الله لأنك ساجد بين يديه سبحانه وتعالى. يبقى السجود سبب من أسباب إجابة الدعاء، والدعاء فيه حل لكل مشاكلنا. أنت النهاردة لو مريض، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين. أنت النهاردة لو مريض ومحتاج الشفاء بتعمل إيه؟ تدعو الله. طب لو انت عايز دعائك يبقى مستجاب يقينا، في اوقات لاجابه الدعاء ومنها السجود. طب بالمره كده ناخد فايده، متى او ما هي اوقات اجابه الدعاء؟ صح، صلي على رسول الله. اولا الدعاء مستجاب في كل الاوقات، قال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ما حددش وقت معين. اقول لك على حاجه، شوف انت تدعي ربنا في كل احوالك وفي اي مكان، طبعا ما عدا الخلاء اللي هو الحمام عزكم الله، لكن تدعي ربنا وانت ماشي وانت قاعد وانت في اي مكان، زي الذكر بالضبط. اجيب لك دليل، شوف سيدنا موسى. سيدنا موسى لما كان في المدينه ولقى اتنين بيتخانقوا، واحد من اهله من بني اسرائيل والتاني عدو له، فربنا قال ايه؟ فوكزه موسى فايه؟ فقضى عليه، مش كده ولا ايه؟ بعد كده اول كلمه سيدنا موسى قالها قال ايه؟ ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. يبقى خلي بالك، يبقى بعد ما عمل الحكاية دي ندم، فلما ندم دعا ربه فربه استجاب له. يبقى ما استناش بقى لما توضى وصلى، لا ده على طول قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. طبعا بعد ما قال هذا من عمل الشيطان، قال لك رب اغفر لي. ليه؟ لأنه عرف أنه ظلم نفسه. طيب الموضع الثاني، سيدنا موسى لما خرج من المدينة خائف يترقب، هو خايف لأنه قتل الراجل والناس بتدور عليه، خلاص كده مطارد، فخرج منها خائفا يترقب. قال إيه؟ لا ده قبلها قال إيه؟ رب نجني من القوم الظالمين. وبعد كده قال عسى أن يهديني ربي إلى سواء السبيل، حسن الظن بالله. طيب الموضع الثالث، لما البنتين جوله وسقى لهما الأغنام، وهو متعب وتعبان جدا وخائف وجالس بقى تحت الشجرة، قال إيه؟ ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الله أكبر الله أكبر. وقال رب نجني من القوم الظالمين. بعدها لما راح للرجل الصالح قال له ايه؟ لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. يا سلام، شفت؟ يبقى احنا ندعي ربنا في كل احوالنا. انا واقف في المواصلات والدنيا زحمه، اللهم خفف عنا ما نحن فيه. ايوه جائز، ادعي ربك في كل احوالك. رحت للمستشفى والدنيا زحمه ودورك لسه بدري، اللهم قرب لي دوري فاني لا احتمل. ادعي ربك في كل احوالك واي طلب عايز تريده. طيب الشاهد، متى، ما هي اوقات اجابه الدعاء؟ اول وقت من اوقات اجابه الدعاء هو وقت السحر. ايه وقت السحر ده؟ سبحان الله، اي بنت اسمها سحر تفخر باسمها، لان ربنا جمع الاسم وقال ايه؟ وبالاسحار هم يستغفرون. لا، وفي ايه تانية جميله رقيقه لما كان بيتكلم عن سيدنا لوط قال ايه؟ نجيناهم بايه؟ بسحر. الله اكبر، شوف شوف شوف الاسماء بتاعتنا، لكن احنا بنروح ندور على الاسماء اللي بره ونسميها ونتفاخر بيها. الشاهد، اول وقت من اوقات اجابه الدعاء وقت السحر. وقت السحر ده اللي هو امتى؟ اللي هو قبيل الفجر، قبل الفجر بساعه، بنص ساعه، تدعي ربك كده يا الله على الوقت ده، التلت الاخير من الليل كله كله قبل الفجر بساعتين بثلاثة. شوف شوف الليل كم ساعة وقسمه على أتلات، ثلاث أتلات. يعني لو الليل 12 ساعة يبقى إيه؟ قبل الفجر بأربع ساعات، وهكذا. خلاص، يبقى التلت الأخير من الليل الوقت ده مستجاب. ليه؟ خصوصا أن الرب يتنزل فيه يقول هل من طالب حاجة فأقضيها له. الله، احنا بقى بنضيع الوقت ده في الفرجة على المسلسلات وعلى المباريات وعلى، ونقعد نحكي ونقول بقى في الغيبة والنميمة، او ننام ونضيع القصة دي كلها. ليه؟ فعلينا ان نغتنم. الوقت التاني، خلي بالك، الوقت التاني وقت اجابة الدعاء اثناء النداء. لما تسمع النداء اللي هو الاذان تدعي ربك، الله يستجيب لك. الوقت الثالث ما بين الاذان والاقامة. الناس اللي بتضيع الوقت اول ما تسمع الاذان يقعد يرغي مع صاحبه او يقعدوا على القهوه او في المحل ويقول لك ايه؟ هبقى ادخل اول ما يقيم. طب ما انت يا ابني ضيعت وقت من اجمل اوقات اجابه الدعاء. انت محتاج ربنا كتير ولا لا؟ عندك مشاكل ولا ما عندكش؟ طب انت لما عندك مشاكل بتضيع الفرصه دي ليه؟ انت النهارده لو قالوا لك هتقابل فلان اللي هيديك القرض اللي هيحل لك مشاكلك كلها، اللي هيدي لك كل الحلول، هتقابله وهتستناه. طب انا بقول لك الملك مستنيك في بيته عشان ما بين الاذان والاقامه الدعاء مستجاب، بتضيع الفتره دي ليه؟ سبحان الله. يبقى ده وقت من اوقات اجابه الدعاء. طيب النساء ممكن تسال تقول طب احنا ما بنصليش، بنصلي في بيوتنا. اول ما تسمع الاذان وتردد الاذان وتدعي ربنا الوقت ده مستجاب، طالما انك لسه ما صليتيش. الله اكبر. طيب وقت اخر من اجابه الدعاء، ها، اثناء السجود اللي احنا بقى بنقول عليه وانت ساجد، فقمن ان يستجاب لكم. ادعي ربك. الوقت اللي بعد كده بعد دبر كل صلاة، يعني قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، استغفر الله، قلنا أذكار الصلاة، وإحنا في النص كده ندعي ربنا، الدعاء مستجاب يقينا. بعد الصلاة، بعد الصلاة مباشرة دبر الصلوات الدعاء مستجاب. اوعى بقى الإمام يسلم من هنا وتجري على طول برة من هنا. طيب ادعي بس دعوتين يمكن هم دولت اللي يحلوا المشكلة كلها، انت ما تعرفش. سبحان الله العظيم. أيضا من أوقات إجابة الدعاء، خلي بالك معايا، يوم الجمعة آخر ساعة اللي هي من بعد العصر كده لحد المغرب، آخر ساعة ده وقت مستجاب فيه الدعاء يقينا. سبحان الله العظيم. أيضا ولحظة نزول المطر الدعاء مستجاب بفضل الله. يبقى خير ربنا كبير وخير ربنا واسع، بس إحنا اللي بنضيعه، إحنا اللي بنضيعه. طيب أنا بقى بقول لك إن عبادة السجود من أهم فضائلها أن الدعاء مستجاب فيها، وأنا هقول لك على مثال واقعي بس بعد ما تصلي على رسول الله. إنه العلماء بيحكوا لنا، العلماء المعاصرين اللي عايشين معانا في زماننا دول، إنه كانت في أخت، وهذه الأخت كانت يعني فقيرة جدا، وكان زوجها مسافر، ابنها مريض سخن، الحرارة فوق 40، ومعهاش حد في البيت غير والدها. فالبنت بقت تعمل ايه الام؟ تعمل للولد كمادات ميه وتصلي ركعتين، تعمل للولد، ما هي معهاش فلوس اصلا تتعشى، مش هقول لك بقى توديه للدكتور. فقعدت تعمل للولد كمادات ميه وتصلي ركعتين، فجاه لقت الدكتور حد بيخبط. مين؟ قال انا الطبيب. طبيب؟ انا ما طلبتش اطباء. فتحت الباب، فين المريض اللي جوه؟ استغربه جدا، اتفضل يا دكتور. المريض اهو دخل، كشف عليه، بعد ما كشف كتب الروجيتا، وبعد كده قال لها الولد عنده كذا وكذا وكذا، وكتب الروجيتا. وقف على الباب دقيقه نص دقيقه، قال لها بسرعه يا مدام. قالت له خير يا دكتور؟ قال لها الكشف، الله يكرمك، حق الكشف يعني. قالت له يا دكتور انا ما طلبتش حضرتك، انا ما طلبتش حضرتك. قال لها يعني ايه تندهيلي في نص الليل واجي وفي الاخر تقولي لي ما طلبتش حضرتك وانا معيش فلوس؟ قالت له يا دكتور انا ما طلبتش حضرتك وما عنديش تليفون ارضي اصلا، ما عنديش اي تليفون. قال لها الشقه دي رقم كام؟ قالت له 25. قال لها انا كنت جاي للشقه رقم 26. يبقى ربنا اللي دخلني ليكم، انت ايه حكايتك؟ قالت له ان زوجي مسافر وانا فقيره جدا ومعيش حتى حق ان انا يعني اودي الولد لطبيب. فاخذ الطبيب الروجيتا ونزل جاب لها الدواء وعلى حسابه هو، وجاب لها عشاء هي والولد، وجعل لهم راتبا شهريا حتى يعود الزوج. ده لما كانت بتعمل للولد كمادات وتصلي ركعتين، كانت بتدعي وهي ساجده. يا جماعه ما حدش يستهين بالدعاء، الأمة كلها محتاجة للدعاء. إخواننا في حلب، في سوريا، في العراق، في مصر، في فلسطين، في كل مكان المسلمين محتاجين للدعاء. اوعوا تبطلوا دعاء أبدا وانتوا ساجدين. فعلينا يا إخوة أن ننتهز هذه الفرصة. يبقى فضل من فضائل السجود الدعاء. أيضا من فضائل السجود يوم القيامة بقى، خلي بالك معايا، يوم القيامة أنت محتاج لشفاعة النبي ولا لا صلى الله عليه وسلم؟ طب احنا الأمة، عدد الأمم 70 أمة، أمة النبي لوحدها احنا النهاردة بس احنا 1,600,000,000 أو حاجة كده. طيب اللي قبل كده واللي بعد كده ولحد يوم القيامة، فالعدد كبير. السؤال، النبي هيعرفك ازاي من بين الناس دي كلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يعرفنا من أثر السجود وأثر الوضوء. الله، أثر السجود تبقى إيه؟ غر، هنبقى غر من أثر السجود، بيض المكان السجود كده يبقى أبيض وباين. محجلين، الوضوء، الوضوء بيسيب أثر. اتوضوا كتير يا جماعة، كتروا من الوضوء عشان النبي هيعرفنا بالعلامتين دول من وسط الأمم. الغر المحجلين، غر من أثر السجود، والمحجلين من أثر الإيه؟ الوضوء. يعرفك النبي صلى الله عليه وسلم. الله، شفت السجود. طيب أيضا من فضائل السجود، خلي بالك معايا، من فضائل السجود أنه يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يحط عنا الخطايا ويرفعنا الدرجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لا تسجد لله سجدة إلا حط عنك بها خطيئة ورفعك بها درجة. الله، يعني السجود بيمسح الخطايا وكمان يرفعنا درجات. الله أكبر. أمال اللي سايب الصلاة ده محروم كتير قوي، محروم والله، محروم من خير كبير اللي سايب الصلاة ده. أمال هيسجدها فين يعني برا الصلاة؟ سبحان الله العظيم. يبقى جماعة عايزين نكتر من هذه العبادة، الفرائض الخمسة وقيام الليل والنوافل والرواتب، نكتر من هذه العبادة، ربنا يغفر لك الخطايا ويرفع بك الدرجات. طيب خلي بالك بقى من الفايدة اللي جاية دي، بس دي عشان هدية لازم تصلي على رسول الله. انت عايز تدخل الجنة؟ طب احنا قلنا هيحط عنا الخطايا ويرفعنا بها درجات في الجنة، خلاص يبقى دخلنا الجنة وهيرفعنا بها درجات. بس معلش بقى، احنا في الجنة طمعين، انا مش عايز ابقى في اي مكان في الجنة. اولا انا عايز ابقى في الفردوس الاعلى، ثانيا عايز ابقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجمعنا به يوم القيامة وأن يدخلنا معه الفردوس الأعلى. في كذا طريقة عشان تكون بها مع النبي صلى الله عليه وسلم. من بين هذه الطرق كثرة السجود. دليلك حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربيعة ابن كعب الأسلمي، قال له يا ربيعة سلني اطلب مني اطلب يا ربيعة. فربيعة كان عنده 17 سنة وكان فقير وما كانش عنده دار يسكن فيها، كان ممكن يقول له محتاج اتجوز، محتاج دار، محتاج قرشين، محتاج اي حاجة. قال اسألك مرافقتك في الجنة. ايه ده؟ ايه الهمة العالية دي؟ احنا النهاردة لو جه حد نفسك في ايه؟ والله نفسي في شقة ملك كده عشان اريح نفسي من الايجار، ونفسي في مرتب كويس عشان الدنيا غلى. لا يا سيدي، خلي همتك اعلى من كده. قال اسألك مرافقتك في الجنة. النبي استغرب، قال له او غير هذا؟ مش عايز حاجة تانية من الدنيا؟ قال لا، أسألك مرافقتك في الجنة. النبي رد عليه وقال له فأعني على نفسك بكثرة السجود. الله، تبقى تكثر من السجود، تبقى مع النبي في الجنة، تبقى مع حبيبك في الجنة. الله. طب أجيب كثرة السجود دي منين؟ أنا طولت عليك النهاردة بس هختم بدي. أجيب كثرة السجود منين؟ أنت النهاردة لما تيجي تصلي 5 فروض، أنت لما تيجي تصلي الركعتين بس، الركعتين فيهم كم سجدة؟ 4، مش كده؟ يبقى الفجر فيه 4 سجدات، والظهر في كم سجدة؟ 8، والعصر 17. جبتها من الآخر يعني؟ طيب بس الفجر 2. انت عندك بقى، يبقى عندك الظهر والعصر والعشاء، ادي 3 4. والفجر والمغرب فيه 3 6 سجدات. طيب مش كده بقى، احنا عايزين نزود السنن، وتدخل بعد السنن تدخل على قيام الليل، وتدخل بعد كده على التنفل المطلق ما بين المغرب والعشاء. سبحان الله، ما بين الظهر، ما بين الصبح والظهر صلاة مطلقة. يبقى تكتر من السجود، الله يعطيك الخيرات الكثيرة. طب أنا أختم لك بقى بأجمل حاجة اللي بدأت بها المقدمة، بس هجيب لك الدليل بتاعها، أن السجود يجعلك قريب من الله. إذا يعني السجود يخليك مع النبي في الجنة، طب وفي الدنيا والآخرة يخليك قريب من الله. تخيل أن واحد ربنا قريب منه، مين يقدر عليه؟ ولا كل هموم الدنيا، ولا كل رجال الدنيا. طب دليلك لما قال ربنا في سورة العلق، سورة بدأها بالعلم وختمها بالعبادة، بدأها بالعلم فقال اقرأ، وختمها بالعبادة فقال واسجد واقترب. يا سلام، هو ده طريق الأمة، العلم والعبادة. ضيعنا العلم وضيعنا العبادة، بقينا في آخر الأمم. سبحان الله العظيم. إذن واسجد واقترب، كل ما تسجد لله ربنا يقربك منه. واسجد واقترب، واسجد واقترب. الله. فيا إخوة، لا تضيعوا الصلوات، لا تضيعوا السجود، لا تضيعوا الدعاء في السجود، لأن السجود يقربكم من المعبود ويجعلنا رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من عبادك الساجدين، اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين، اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين. اللهم تب علينا يا رب العالمين، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يا رب فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم يا رب اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اغفر لنا ولهم أجمعين. اللهم توب على كل عصاة المسلمين. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في حلب، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان. اللهم يا رب احقن دماء المسلمين، اللهم أنزل علينا الأمن والأمان، اللهم متعنا بالإسلام. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا قبل الموت